بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق التركية الافتخار على الأخ وتناجي اثنين دون الثالث، افتخار على مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الحديث متفق على صحته، لا، حديث رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني أن يتناجى اثنان ويتركون الثالث. أما إذا تركوا جماعة، يعني كانوا أربعة أو خمسة، تناجى اثنان لا يضر. أما إذا كانوا ثلاثة فهو سيظن أنهم يتكلمون عنه فيحصل الضرر. لذلك والحزن، حزن المسلم أمر معظم عند الله.